أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله أن ينذر ويخوف قومه عما يصيبهم يوم القيامة وما ينالهم فيه إذا لم يتبعوه ويؤمنوا به. وقال وأنذرهم أيها الرسول الكريم، خوفه. والإنذار هو الإعلام بالتخويف وما صررت ما سوقنا إنذار. يوم الحسرة يتطعون قان إلى يوم القيامة حسرة، يوم الحسرة لأنه يظهر فيه الحسرة. وأسر الندامة لما رأوا العذاب. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على العباد. حسرة ندامة أتأتأت يوم الحسرة لأنه يحسو ويندم كل من فرط فيها. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إلى الله جل وعلا. يعني من لو العيات اللي لم نجد تفيض على ما فر في جنب الله من دار عينت. وان يوم الحسرة يتطفن كان أصلا يوم القيامة طالب له أهون أمنوا قال هيدو أطفت يهون باتوا كان عندنا يا كان كمام تعطوا فيه يوم يظهروا إيش حسرات. فلا تزمنوا نفسوا عليهم حسرات. إذ قضي الأمر نظروا توسنوا جنة جنة جهنم تابلوا سيابا كاجدي. وإن إذ قضي الأمر وهو كما في من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت على سورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة يعني أترون هذا؟ فينظروا فيشعرون فيقولون تعرفون هذا الموت وكلهم ذاقوه. فقال أهل النار أترون هذا؟ نتعلمون فشعبوا ويقولون هذا المغول مذاقون. ثم يذبحوا بين الجنة والنار وجنتنا بجهنم مكاكل التاردال فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. يعني جنة ما لفنا وجنة بجهنم مكاكل أمسوا إهنن بمكوت أين تاقوموا تالي لا إنسنون إهن موتين بأكال هونو ما لفنا لم ذا يعني أملح ميبالا وكيلا برا بريت قرنا نجوم كينا نجوم دم دمزار زانة لما عندنا إشارة جينا سويش نت عالو نات جانا مسوي دم عندنا أقرر الله هلونا وكله هو نوي مثال يا بجينا بجانا ما كلام تفاي قوموا تنا إيه تاك الله شو يبارة جينا سترى الله سأو تاتو أيو تاتو إيه موسنا ولا نكيا هلوم كم سو تاتو نفسي مود كذي جانا بوش إن دزايلا لو كذا بجينا بجانا ما كلام يتارا دان واختلف زاده من هو قيل يحيى ابن زكريا لأن اسمه ضد الموت نو وقيل جبريل وهو الراجح جبريل أردوال خلاص موت ترك الزابه على إشارة إلى أن الموت لا يلحق بعد ذلك كلا الفريقين. ولذلك قال أهل الجنة خلود ما ذكرنا موت للنبى وأهل النار خلود ولا موت بالا الذي يوم الحسرة. يعني كذا موت بعد ترك نوره الجنة سوى بدستات أشي موت نبلا يا جهنم سمو ولولا أن الله قضى بما بعيش بذبح الموت بايهون لما أطعن الجنة فرحا ولا مات أهل النار كراهن وهذا يموتون بدار الالهين اسمنا كده هم حسنا مالته ياو انجدي سووت يتشودوتم ياو على كروت كفروت دور يستبابلوت ياو يتطهاتشو قنونا ويما أدو الظالم على يديه يقول ليتني اتخذهم الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لك أبعد لني الذكري بعد إذجاني وكان الشيطان الإنسان ويقول لك يا ليتني كنت ترابا يا ليتني لم أوت كتابيا يقول يا ليتني يعني وجه يوم ذي بجانب ما إذا أذكر من سواء أنا لو ذكر يقول يا ليتني قدمته لحياتي بلو يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت أن نرد ولا نكذب آياتنا بلو وأسر الندامة لما رأوا العذاب الله جل وعلا ندامة وصيفا ونبتك النوم وهم في غفلة هم لا ينو إن هذا كفار ودكين في غفلة أهل الدنيا بأهل الدنيا بيت إلا ما لا يعلو ويمدم الشفان لا يعلو وهم لا ينوم إلى الانجدياو يعني كان الله شفان من قلت هذا زوبات شوان التعيات شوان نقر نقروا فانتو الناب ينسي استطالوا فكشفنا عنك غير طاقة فبصرك اليوم حديد الانجدي يعني أنا سووز مين أقول كما قال علي الناس نيامون فإذا ماتون طبخوا سوت إن دتنين ميكوتر بالنسبة لأخيرا قال لو كبدة أقوايا مذن قاتها تشون على مرساتها تشون إنما سنيات وستدالنا سيموتون وميبانينوت هنا رأوا حقائق الأمور يوم تبرى السرائر لسنون الجيب ثم لسنون عين لكين ثم عين لكين حتى اليكين يعني إيش يعنينا قول لهم يا لمن السهونوا بمالات الله إيه نقرات إيه كستة على لنا نقرات سلو بالكعبة تفاصيل عن كستة ونكستة لن أقرر ثم قال إننا إنه إنيانا رسول أرض مريس نرسات لن ومن عليه إرساء السام لا يعلو من عليها وإلينا رجل بلوم وذنيانه من ملسه وقوله إننا رسول أرض ومن عليها النرسات بكناتهم يا هلو أفتو مريت لاي يا الله هلو مالكو مملوكو قجيو تقجيو هلو مالكو الله بيكاو سيك أرقزي لكم دنا عند ورسنا ورسني بارا يشجر ورس الله لا يشجر اللبتهم قين يا مقران وارث معلوم أنه يبكى بعد موت مورسه هنا توراشو وموت بحالا ميكرا وارث بحالا لا يدل خوالات لمتا الله رحمه ولتني من ورثه يلينا ما يتفع ما يموت هنا عندنا هو الوارث غير موروثنا الله سبحانه الذي بلو لم يرث ولم يرث لم يرث ولم يرث بلو تفسروا لم يرث نبا لأنه ما من مولود يموت إلا وهو يورث عندما ما من مولود إلا يرث من والده إذا لم يرث ولم يرث لم يرث ولم يورث بما لا تفسره لأنه غير بائد أي موت أي تفا قال تفا إن قدي أمي ورثنا ذري لم وإنما أسرى أسرى وأورثنا القوم الذين من أسر ورثوا الله نورث من إبانيا من نشاء إلى الجنة من أسر ورثان دنيا نساء تعال إيو كان ذلك أدم نسيل أنا براون أسر قدو بابوتا يتكا يا من أسر ورث السنة من ورث أبو السنة من أسر ورث ورث إبالو يتينن عنده هلو أفضو يا الله في الركب قدي باي شجره هي الله يا مخلوقو قدم مثيل علىو ينبروا موتهم يبرسوا ستة سجدة إيه لأنتي أسفل لي قال ويرسوا حاجانا إرسوا حاجة أما يا الله إرسوا حاجة إذا لم هلو يتفعلنا وإنا نحن هي ونميت ونحن الوارثون ونحن الوارثون وقال جل وعلا يعني وأنت خير الوارثين قل يا الله يرسال مرسول أرضا مريتينهم إن ركبات هلو لقواتي تفعل وبن السابع الله وإن لا تفتو السابع نبرهم يبرس هلو إلوتي موتى سبحان الله تركاته السنو إنجي تقروه تيرن وإلين أرضين دزالة موت أفتو من هونو مريتهم من نسوم تركبنا سوي هونو هونو بأسل قويتو بين النفختينهم قويتو كالذات قصو لتنيا نفخة الثانية ودا لهزاوني ودنيا إما اللسالو فيجازون بأعمالهم فيلقون ما يوعدون من الحساب والميزان والصراط والجزاء والإكار وما إلى ذلك وما تضمن أحوال الآخرة وجر أخي أنيا وأحوال يوم القيامة يا شداعدو بلابلو يا تنقطهن يعني يا غنيا اللويلة ياو سيجمر مستونو ميكوتا الطرد هي عالم سيتافا ولتنيا لا يزال من كربو مستولا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم قال جل وعلا واذكر في الكتاب انه هو الزبان تي بوردو بمصحف بقران ذكر اوصى ابراهيم وامام الانبياء وامام الحنفاء وايضا الانبياء هنا ابراهيم ابن اذر فانتاره يبارا الهلال ሁለቱን አባታችን ሲመነበረው አዘር ተባለ ታቦቱ እሱ ይሰራ ሲለነበረ ነው ወቄ ሁለት ሲማለው በዚህም በዛም ይጣራው ይጋል ኢብራሂም ለአዲህ አዘራ ያዘር ከኢብራሂም አባሁ አዘራ በሰየይ መፈወር ሐዲስ አለ ኢብራሂም ያው በሉጋ ሱሪያ ኢብራሂም አቡን ራሂም ማለት ነው እና ኢብራሂም ለአዋሁን حليم الى بطام ازان او بطام تيتنا رهراه ينبرو كبر سو نبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام انه كان صديق النبي كثير التصديق يتبارو نظر مثلا ما عرف اركيت تجدرسنا ورث بمناجر بالاكيت تجدرسنا هي تلك لمن حجو اوقنا الله مصطفى صديق كثير الصديق وامه صديقه ابراهيم الصديق بلو يوسف ايها الصديق تبلو صديق ليوسف صديق لابراهيم صديق لمريم صديق منازل امه ابو بكر الصديق ولذا امن لرسولي اولئك الصديق والشهداء ويطيع الله الرسول اولئك الذي انعم الله من النبي والصديق والشهداء صديق كثير الصدق يعني صديق سئل نسيقه فالمبالغه اذا انجدي او اونت لما ناغر علاقت يهيدا اونت تدغروته اونت اونت نو بمالك አለከት የሄደው ካላመጣው መልክቱላ ተቀበለው ሰርቷ ወነት ነው ብለዋል ወነትም ተናግሯል ስለዚህ ያው አላህ ትልቅ ነብይ ደሞ ነበር ሲዲቀ ነብይ አላህ ጀለ ወአላ ነብይ ነበር ያው ነብይ ሲበ ረሱል አይደለ ማጣሲ ዘም እንዳን ንግዲ ትላ ወዛው ሲቀ ነብዩ ሸሚል ረሱል ለምን ዚክሩ ኢሽ አሚ እስተዝ ልሽ አخص ነብይነት አም ነው ረሱልም ቢሆን ነብይ ይባል ረሱልም ባይ ነብይ ይባል ረሱል ግን ረሱልነት ሲይዝ ጊዜ ብቻ ከዚያ ቋያ ደሙ ነብይ ወነብይ ሲባል ለበሰሰና ያኒ ነብይ ሲባል ረሱል ነው ነብይ ላዝም ቁርአን ነው ተቀበለ ያው ረሱል ኢብራሂም ረሱል እንደሆነ ግልጽና ግልጽ መረጃው ሰፊ አለ ማሽ ዘክር እዝ ቃል ለአባቱ ባለበት ጊዜ ዘክር ያ አባት አባት ሆይ ታው መቁረን ያ አቢ ማለት ነው አባት ይሄ ከሊማቱ ተርሐም ነው ተላጥፍ ወተሐኑን ትልቅ ንግዴ የፊትና ማሞካሽያ ለማሳቢያ ተናባት አንተ ወይ አደካት ካዲ አላሉ ፋኪ አባሲ አመስግልት ባለውለታይ ናንተም ደሞ ያነውለታ መመለስ የሚገባል ከሁሉም በላይ ደሞ ውለታ መመለስ እንደነው ካላህ ማስተዋወቅ ከሁሉም በላይ ውለታ ደሞ መመለስ የሚገባው ካላህ የሚያጣላን መስመርን መዝጋትና ካላህ የሚያገናኝ መስመር መዝጋት ግዲያ ከማንም በላይ ሐቁ ግድ መሆን አባትና እናት ዳዋ ማድረግ በቃ አትሞና ለዚህ ነው ሰለፎች ቀደም ሲል አሁንም ወደፊትም በዚህ ትኩረት የሚሰጡት ያው ሳድ መወቃስ እንደዚህ በዚህ ዑመት አባቱ እናቱ ካፍር ነበር ሲሰልም ጊዜ ታደማ አዲ ሃይማኖት ከያዛ ቲቶ እስኪ ማጣ ይሄ አልቀምስም ቢላ ለሁለት ገለሰስ ቀን ቆየች ይላል እንግዲህ ያው ዋላ መጥቶ እንትን ሲላት እናቱን ገደለ ተብላ ትባላለ ዝናን ቆሽሽብያል ስትለው ወደ ነብይ ዘንድ ሄደና እንዲህ ብላኛለች እንዴት ነው سيلاچا وان جادا قال انت شي قديم ما ليس لك به علم فلا تطيما يميلاتن الله ورد كذا هيدو اناتي قال ما تهون نفس بينورش بتنورش ياندندوا بتفطا ياسكي هم ما يلك نغير ايدلهوني لتفلكيتي راسش بدا يا ابن قرطوا ستا غزي افوا كرشم بلو نبر هنا بانقف نكفاتوات الى ساعه بلا كرشم بلو افوا سبحان الله اذا ያ እንደዚህ ትራ ታረጉ ነበር ሰለፎች ማለት ሁላቸው ያ እንትና ልቁማን ጋር ልቁማን ልጅኒ ወይዙ ያ ቡነ ይሹፍ ለጁ ቀድሞ ማለት ወሐከዛ ያ ሌሎች ነብዩ ነው ለይ ነብዩ መልሰ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘሽ አቅረቢና አላቸው ከዚህ ብላ አጎታቸው ለፉል ወዛ ቃል ለቸል ያይልን አምተቁላ ያይልዚ አመኑ ቁዋን ፍቱ ወአለይኩም ናራ ነው ያለጆ ተራስ ከቢስ ካባት ትልቅ ባለውለት አባ ለአባት ልጅ ከሚከፍለው ውለታው ትልቁ ውለታ ተውሂድ ካላህ ጋር ማስተዋወቅ ነው ሽርክ እንዲተው ማድረግ ካሜናም ሺ ማኪናም ዘብት ከመበታለው ዘብት አበላው ቃላን ነው ይሄ ነገር ከጀሃነም አያዲ ነው ገን ማስማሩ ተበላሽ ከሆነ ወደ ቀና መንገው ተውሂድ እንዲመጥረት ማድረግ እስከ ጥግ ማለት ይሄ ከኛም ይጣበቃል ብዙዎቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን ተውሂድን አያውቁም በብዙ በጥሮ የመንደር ምስኪን አሲዟቸዋል የተዛባ ቂዳ አሻኢራ ቂዳ አባሺያ ቂዳ የወደቀ ዘቀጠ ቂዳ አሲዟቸዋል አባላና ስትጋ ሊፋላቸው እስከ ጥግ እስከ ጥግ ሊፋ ይሄ ለእኛ ተምሳሌ ቀድ ካረት ለኩም ኡስዋቱን ሐሰናቱን ፊ ኢብራሂም ወለዚነ ማሁ إذ قالوا لقومه إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه ولكن إذا إبراهيم لو قصدي كان نبيه قال يا أبا عبد الله لما لا من ذم الشيء أتجزى إذا شوف عدمه ما سام تقريرنا بأن ما يعبده ويترك دين الله من أجله ويعادي ابنه من أجله والذي يبذل له جل وقته لكفر الله إيه تعبوس لمن دينه إيه أسرق ولا مو ملتش أرجع ولا يتشوسنا ليش أدون لما تعود لا من دونهم التجزا وما لا يسمعوا إذا دعوته ولو ألف دعوة بل مليار دعوة قربت إيه قربت قربت يما يسمع ولا يصير معي وفي دليل على أن السمع للإثبات السبيل لله صفة كمال ولا يصير على أن الإبصار صفة كمال كما أن الكلام صفة كمال ولذلك عاب الله على بني إسرائيل واتخذ قوم موسى من بعده إجلا جسدا له قوى ألم يروا أن لا يكلمهم أو أن المتكلم أكبر ممن لا يتكلم إذن يما يسمع يما يأي ولا يغني عنه شيئا منهم لأنت يدك عنده الناس وشفان عذاب عند درك شجر لأنت منهم ما يتلاكل لهم منهم ما يتكلم يما يسمع يما يجمع أي أي أي سمع بقول بس ويتكلم الأخيرة أي هون درك أي ناسا زنام أي متى أي ولد إيه نديت كذا تيجي تايد الله أي سما مارا تايد الله أي أيوم مارا تايد الله منهم أي ربا مارا تايد الله مدي كارس على على وقته سوا وقته بقى ما ماش لك عمل جدا نار جاوا وقته نكنا تم عند نجار يقول ليش تطلع هو نس وين مي سما وين مي أي وين مي تدرس منهم إيه ما من دنا سبحان الله جيني دام تعرفك إلى النتوكون إبدوم كان يمرطهم إبدوم يوتك إن يسطعون يودار يمرطهم إذن فنسيان عندنا متكذا من أيتانا من ما رجع لهنا ساتان تطلعت ريا قالوا لا من دينا بس لينا قراسة قاب بس يقاط عني لينا قرينا البرمين بس ما رجع لي أمته بسنا بل يا دمو وصلنا بقى إبراهيم إن قال لقومه وإن قال لأبي وقومه ما تعبدون قال نعبد أصناما فنزلوا لها آكفين قال هل يسمعونك يسألون أو ينفعونك أو يضروا ما يسمون هنا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال لقد أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي بلو إذكرت الرشا تنظر إلى نعم يا أبتي إني قد جانينا إنجدي ملسني ستاتشا نقري إلا مشوف توقف بك ممكن أدن يا باطل سوى ملسي إلا مكفادي يا شيء قدر قداء إن هذا مو يا زو أقول شبهة واهية كابات والرسول دم تلك أنت مو تعرف نبري لا بيت كريستانو مزكيا وانت أرادي نبري لا سبحان الله الله أكبر الله أكبر إني قد جاني كوكات مسوي ما مي قبة ما لم يأتيك أنت على ما أنت ما تاو كوكات اللي جامع صور لا أنت على تسكت ولا تسكت إشالله تاو لني الله بس تجي دين ستك آمي مهون ما شاء الله لبيال فتريت هذا عليك من نوع آدم سيراته مسوي إيه إلمنا وكأننا من آلم نوع وذاك أننا من قد ميمارا تذكر الإلم سينورنا بعلم ذاك أننا من قد أنت وقت إلا أي سما ما يتكلم ما يقول ما يعيم سوني عمل لك أنا إن جدي إني وقت علي إذا زين أجر مرجع كاسطان لأني يجي لم بيله نجر مرجع علي بيشاتك كتالي فتريت كتالي أهديك سيراته وذاك أننا من قد عمل كتاه لهنا على ذلك عليه تبرد سيراته مستقيم هي بس من نانا إبراهيم ما كان سمينا يعني هو مسلمين نا يهودهم جميع أديان الأنبياء والإسلام سبحان الله صراط المستقيم بعدين من هذا كنا من قد مين مرة عند السو أنت علم ساين تكرهنا علم أوقا سر السرابات ستة سنين ربات هي صراط المستقيم عند السو أوقا هو يا جرس ما يكونا يفسر بعد نيكا بوكا تعلن بزي ولا هلا هنا سكت تكمل تكمل الجمارة تو بدنا إلى راس الجسم نفسه يبالب راس ما كان يبقى أي كائن أمراج إلا ما أبغى أستو يا الله بس هك مصوت من المرجع إلا دودا إيزو تقوازر أنت كابوزو مرجع الله كان له سندما تأمانا نقولنا أما سيرهون أمانا إذا قال أنا ما أنا نيو تأمانا وذا كتر الجبر إلا وقد قيل على الخبير ستقتلون أنا عليكم بالله وأخشاكم لا إنه نبى النبي عليه الصلاة والسلام صراط المستقيم ملاك تعالى نتكاتنا سبحان الله من اتبع عالما لقي الله سالم فسأل الذكر إن كنتم لا تعلموا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان عن شرك لله والذين آمنوا اتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم طرو مكتل عالم مكتل أقباب يهونا شجرين لو تكتلون بيت شجرين لو من قبل أشوف كايدر من قبل وين لو بيت شجرين لو يوم ده أوصل استمر وتهيس كوما الكلام عن جدي سنت الشيء يفسره ملكه تأوجيناري قال إلى أن هي كم درجة هي قرآن كم النصاب راس يفرز كوري سنت ولدي ما دار الله أقوال إن جدي جنيا جدي كيو جدينا سرات السوية كأننا سوية شو سرال عندي بسوي يفسر وال عندي باستقامة يفسر وال سويم قط عليه مستوي مالنا سواء السبي شوف سواء السلك مستوي وده زمان الدالة وده وده قلوبهم يعني هيدا وده جفاءهم يعني ما تأمله أيه ما كسوي أنا مستوي كل كلهم متربس فتربس فسأل من أصحاب السرات السوي وما يهتدى الله جل وعلا أفهم يمشي كبار على وجه أهدا أما يمشي سويا على صراط مستقيم يا الله سبحانه وتعالى سوي بمعنى مستوي مالا كات عربا قد عمرا كتفا لنا تكفلين يا أباتي آدم هذا سوى سنجل تريشوف أباتي هو لا إله إلا إلا جثي بلا كانو لا تبو شيد أتامل كانو لكن آتم مر جليل لو قوز نقر جماعت ما يسمى ما يقامى من ما يتقنو مملك مر جليل لو هونو إيه المملك من النقر أيضا لكن آتم يا شيطان قوز قتانا شيطان من النار على فانا سبكتنا يا تجزا شيطان تجزا تقالا مزين المعاصي شيطان لهنا يا أبتي بتلاقي من المثال باني مزين من المثال هي اللي يطار على الرجود دعوانا ليلا هو هذا مو إزاي براد أبي وقومي سورة اللي أنت لنا سورة الشعراء اللي هي تكسال سورة الصفات اللي هي تكسال سورة الأنعام لا وإزاي إبراهيم لأبيه آزرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين لا تبو الشيطان منا شيطان الرحمن أصلا شيطان تقدر شيطان الرحمن بأي قوة جاينا أسي سيقة المبالغة أسي أو أسوي فعول نبر أسوي أسلو أسوي يسوي الواو الياء وسبق الإدواء بالسكون فقل بسي الواو ياء فقيل أسوي ثم كسرت الصاد لتسهر ياء فقيل عسيا عسي توارث وزن الصرف اصل اسوي عسي اسوي فؤول سائل لم واونا يا كتغطموا عنده بسكون كقدما تغلبطوا يا عنده بان يدغمال اذا تما ساكنان فكسر ما سبق لا نعم بأيتي قوان جاينا ونا لا الله تعالى ان دي نسل اشي عالكين دونا قدل ايزوه قبا سيجم الله آدم سجود ورسي عندي بدوا كل ليل الله انا ونجلا يتاوق بطاريك متاوق عمز انيا ان بيتانيا شيطان وصون تازف كبالات قدل ايزوه قبا لو من جعل قراب دليلا مر به علاجة في الكلاب سبحان الله بديا تعالى انت قال يا عباتي عرابتانيا تعباتي هوي اني اخاف ان يمسكا عذاب من الرحمن فتكون الشيطان ولي عبيت عبيت عبيت عبيت أباتي وإني أخاف فرار أي مسلكة إنك على قطم هالبي من عذاب من الرحمن بنده هنا عذاب الرحمن شوف عذاب من الرحمن شوف عذاب من الرحمن كنان يعلون رحمة من الرحمن ما عرفنا بريدا عذاب من الرحمن دي تغنان يو ديبال أصلاً الله بدنت إذنت براسة والسنة عذاب رحمن إجي رحمن نقر كن بشرك أي ميرم تادا شرك كهونا أذان بيهولهم ياسقطا قدائنا مين ربط أيضا لمنا يعني بأيجي قو أذان هنا ونقصا أسقطا تتعطون انداك مكة شيطان الشملة بشرك قتلة انداك تقجبا كتو يا سلام يا سلام فتكون للشيطان وليا يعني للشيطان قرب وداج سربيستي هنا لبقى يسو من لنا أشكر بوشيلاتي هنا الله الشيطان وليا ولي فتكون الشيطان وليا متوليا فتكون الشيطان ولي فتكون وليا للشيطان تكون اسمه كان هو أنت فتكون أنت للشيطان يرمس عليكم بوليا فتكون وليا للشيطان للشيطان ولي متولي الشيطان يا الشيطان يتولى إيش أحزابه وهم يتولونه إنما سلطان على الذين يتولونه يتولونه فاعل ما إذن يتولوا فاعل نهو شيطان شيطان ولي يارغومي هما يتخذ الشيطان وليا شيطان ولي يارغومي شيطان وداد افكار شيطان افكار وداد تيونال وي شيطان ده ما مندناو افكار ولي يارغومي كميزاچو تولال اولئك فانصاب استحوذ عليهم الشيطان فانصاب ذكر الله ولا حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون تيونال توابان هباك باك باك توابو لا إله إلا الله الرسول قد يميني قرار الرسول هداية ماتات قد إبراهيم منما لا أذكرون أبر مصر لمكفل نقر قنا ويا زل الثاني على الجنة يا وما يذل الله فما له من حاد إن الشقي الشقي الأزلي وأكثر السعيد لا يبادل إلا يا والشقي من شقي في بطني أمين ومنهم الشقي والسعيد فذا مقرب وذا قريد لا الله لا يترون عن بابه ولا عن نواله ولا عن رحمته الله أكبر هنا مسا إبراهيم مسا تناقاري بالزبكات نققر سبحان الله على هنا مهو إهم تأمرنا نقروا يا الله قدرة الله قال قزة من قبز بالتخون نقروا سندما يساقون وميا سايو قدي كترو سووجقا منور وطيت بياسكني براسو قزي يا الله إيجي كليل لبت بياسكني نورو وما قنيت بيشا نورو إبراهيم أباس مجمرا توحيدين بتقوى الدسنة ونقرقنا لهنا إهم تأمرنا إهم تأمر إهلوه مستاجة ودزة إهلوه مستاجة ودزة نبي محمد أبوتا تشوف سيوه كان نسو بالتحصيل نوع إذا الله إذا سيتاك لبتنا سكة تلاتشون ولا ينفعوا بالجد من كالجد من بطع به عمل لمسري به نسابوه نوع يعني كمكفو سوزقا منور دمو إهل عيقوداو الله نهدا كشالته وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثل كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب ابني عندك بيتا في الجنة شوف فرعون قال ورادم فإيمانها وما يهدي فما له من مضل وما يضلل الله فما له من هذا ليلة له سببنا سبحان الله وربك أعلم يعني إن ربه أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم المهتدين سبحان الله لهدا بالقبة له الحكمة البالغة والهجة الدانية غانونا لا يسأل ما يفعل لكمال سلطانه ورحمته سبحانه وتعالى هذا برحمة من يشاء وأذل بحكمته من يشاء كله لأن أمر الله دائر بين الإرادة بين الحكمة والرحمة وبين الفضل والأذل تجمر عن تنبيك أتا لو أن الله عذب أهل السماوات وأرضيه لعذبه وهو غير ظالمين لهم إلا فضلا لم مجمرا ظلمي يبالو يانتين عنه النظر ستعرف أيضا ديك أتا فردر مالذي السوء وانجل على صلاة أي كتاب وقد كتب نفسي الرحمن بيعده السادق جن ديك أتا ظلم إني لو أنك أني لهم سيجمر النبرته لو يراسي النبرته وما صنع دات ظالم تبالا أتبال وإذا ورد في الحديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته لأنه يعني إيش امرأته له الحق أن يؤدبها وقد أصعد عليه شيئا حتى بصل درجة إذن وما هذا كله كتب على نفسه الرحمن بعدما يتأكينا بعد توحيد يتأكينا نتناقوا الله بقى أكعمل براحينا لإيش ليدل بها على التوحيد براحين أقلية براهين فطرية براهين الكائنات الكونية الآيات الكونية الآيات الشرعية معجزات النبوية يا الله وتوجد لي الملك كزهو على إنجلي سبحان الله نعم يا رب إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان يا شيطان وليته وانا ليس قال لو أكباته توارث من عرق وما تبني لعد والنذور عن قوم لا يؤمنون هذا قال أرى طرنا طر لجي طر مكرانا استعصب الله تبارك بركاته عنده استعصب الله استعتقبلني استعبقني على هذا وليعونه عرضه بسرعة قال راجعون أنت ناريه يا إبراهيم كان يا مالك تعالى كافتات ألته وته أني لسبك كنك تقول طالية تدهن وعيد الله ترك رغيبا بعن كما قال تركه ومن هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغيب عن سنة فليس رغيب فيك ذا لمك الجنة رغبت فيك رغيب إلى الله ودى الله ابتعرونه بمتنبرو يوان مكجبنا لما لما إن الله راغب ويالب الفرق رغيب بعن كما قال تركه راغب أنت عن آلهة يعني ما أمركات شون تتاهنا إيه تتوف مليك وقبتو بقى قال لي مملكه كتا ودع ودع الله نا مالته ملكته كن قالو جبتوتال تغبارو نو الله كازين جدي يا راقو لا يلم تاع ثلاثهنيا اندين نجي كمناجر كاشقطبك الارجمان اتقطعها له نو ثلاثهنيا اندارسكنا اجا قال لا يلم تانت يا نو لا تكون انا منال مرجومي لا يلم تانت يا نو ترى تكون انا منال مخرجي لا انتم لا لم تنتهوا لارجمان لنرجمانك ولا مسانكم منا عذاب اليم وهكذا ولا تقولوا بكل سيره ان توعدون وتصدون عن سمن امن به يبيتال اهو يصفر اذا بكتا اذا بلها اي هذا لم يزل الى قيام الساعه الحق والباطل فصار الى يوم القيامه عند غزي ودزي هنا الدنيا دولا عند غزي نبي محمد ماقنيا هنا يقول لا اشنفهم كان نكن قلباته تصبروا عليه هي حكمه الله عند غزي بتا يدركوا دعوه سكيتا ما بيقول بفرح هيدا لربما عذر يمطال بي عند غزي او قوم قلب يتكبر درجه يتامر وسط سنه لبونا لينكاسي عند غزي لا كافر يتزداتوا يقول كان بذا ان يمسكم قرهم فقد ما سرقوا ما قرهم مثل تلك الايام ذا اذا ان لا لم تدل ارجمنك لا لم تن يعني قال رجل انت ان اريت يا ابراهيم لا لم تن ترجم ارجمني ما تواجه ولاتني عند اتناك بقى اكو يبقى اتنغرني يلا زاري ما تناجر اتن ما اريد انا ما اريد شركة أتعطينا بلغة شركة أرأكوك السيقاب شركة أتعطان أتعطان بشركة أقوم أقوم أقوم إلا كيوم إنجي أرأي بداو سندزين بارد لك بارد إلا أرجوان لك نفس الشيء هذا بدي وليلا وكتفا ودا جبت جبنا ميقا بود كما حاول ذلك فرعون اللئي لما أقام عليه موسى الحجج وأخذت الحجة قال لا إلا قال إن اتخذت إلها غير أجعلنك وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو وهمت كل امه برسول ليأخذوه وجادلوا ليدحضوا اكرما وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق غير ان اولئك كفار كلس واولئك مسلم قال وكفر نفس الشيء من البوت مش لو طوش ينورالو من انا كفراتهم الناس بيكفروا انا بقدر انا كفر ما يقدر قال دي وازا بوتا يتنا ولا كل حال قال تشابهت قلوبهم نو كما ان اهل الحق بتلاقي بتزاوار عندما يجناني اكايداتهم يعني بعد دروس اكايدا بتزاوار يجناني ما اشبه الليل نسا للبارحه ما يقال لا ما قد قد الرسول ولا قد قد الرسول من قال فسبب ولا بكذب واوذوا حتى تمس نعم قال راجل انت ما لي يا ابراهيم الا ان فانت الارجبر وحجرني ما تواجه قاقو فلت عند تكتك الله يبقى هنا ما استنى مكرو ده ما يقبل ما يواتلك هو مكرهني لكن لما تكون هذا الشيء أحسي بعد سورة ثانية من الجنان ألا لم سبحان الله ألا لم من تارقوا الله إن قدي فذكتوا يوم أن وجل له نورا فما له من نور ظلمات بعضها فوق بعضنا ومن تارقوا الله مريم زمان بس لسوس أما لسوس كنت كمتا زمان طويل مريج جلوسة ومن حديث عمر فلبست مريا قال سلام عليك سلام مباركا لا سلام دعاء سلام وين بذاك اللي فقد اسلام الان عندما اذا لا سلام مباركا انا سامد انجلي من ارجع له ان شاء الله يا الله من انجلي من يجي لهم كذي بلا ساستغفر لك ربي هو ما لك قوم في عباس نقرا يا تشبال ولا هي جبا هو كم كان قال اسال جباو اسال جباو انا ذاتنا ساتك في جباتهم دي في تباتهم ولكن نيغودا غودا سلطايتو سلاوكو ساستغفر لك ربي استمارتان كالله يتيك الله الله والوس انه كان بها في ليلة طفلة ما يزني تكرت ميسفاي انك بكام يادر قلي مستلهون كن اساسفرني منا مرس بيك الله الله من عرق على هذا ايه تل من اعظم البر رو ومن اعظم البر ايه نو لا بعض الناس ولا ساكز يبن لك اميوان نقر اللم ما ماكر عندنا من لا كرم وقفت وكتم وقعدنيوچم ايزال ما شاء الله بميديا اكبر عباس وقوت وقوت في سفر مندرو قبل عند كان كبير التنك عند كان تغيد التنك عند كان شركه التنك بل عندك الله الله من ولدك قطار إنت بارن في تجناني الله إيه ولا أقوم قطار سك جري الناس يمسك سنك بوتا الله لا كبر فيه إنه شجرو لا تكنسه لا الله له فيت مقلات جرمه مفلات والله بوتا الله يوم القيامة لا الله لا تقطعه تلك بوتا الله يعلم عندك عندك حق ما يقطع سؤال حتى أنا وتعال جنبي قطار كبروا من كان قريب عندك أتن كربلو يا هون مين ناكر نجاري إلا من اللي تنا ولا لا أين الدفاع لم تلقب خير بس أنا شركتك وايد أن لم دين مالد ما قط أتم دين لو باينته ما نادتم دين يونو بالجزية لا ما الدبا دمهم وهو باينته دين يونو بالجزية لا بس هنا بس يتنا ما استمر دين يونو بالجزية لا لازم غير إذا خطب إحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش نعم قال سلام عليكم اذا سطوا من الدرج وكذا هنا سن ام بي على من ارجو كذي بلا مين عادل ها الا كفروت ما شتا كفروت قال سلام عليكم اتقبلك سلام تاركانو وي بذا كده الى كافر دي تشالا هي ايدل سلام تاركان وففا ان وقل سلام لنا سلام عندنا سلام تهيانا سلام تارك إلا يعني سلام تهيا لكافر يقبع سلام تارك هذا أنا سميت ها سلام متارك سلام تارك يبالا يعني ياو سلام تهيا سلام تهيا لكافر يقبع لأن ليس من أهل السلام والإسلام سلام تارك هذا إيه كافرنا على نبدي اللي بتعبد يالو فبيش ولي يالو إنه شيء كاي لرحمن أصي يالو أي أصلك كموتا ودذب تعدي إزديش لا يراسو أم سلم بلاو عارس من نجر ما شيء زي لا سجّم اللي نصوده لا متصانيد لازم دي هنا هنا عند على شيء هنا هنا بقى كذا كافر وكوجن وتشا وجن يا بزاو هيدا يوم القيامة يا وكما في سمينا دي سبي هريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزرا وعلى وجه آزرا قطرة وغبرة فيقولوا يا ربي وأتني الله تخزيهم وأي خزي من أبي الأبعد بلو يا إبراهيم هرمت الجنة على الكافرين بللاتشونا ثم يجعلوا يودعونوا ما وندي جيب باشين تغلق لهم عند وطعين تحضر قلبتهم وانظر إلى ما تحتك كسر الله ثم كسر الله وانظر عرات كتو تعيزوا بجهنم ورورا سبحان الله اهو توحيد منهم بهون توحيد ساتيز منهم بهون ولا انت ليلة قلت يا راكا قلت يا تلك بيحساني قلت يا نبر والله حقيقة انياهون يا ابو انبياء السلاوكو نبر لذي ابراهيم اقرأ لك اقول بتوحيدنا اسالة سعاد بتوحيدنا يان بيحسانا يا فرسو بتوحيدنا كركر هذا الرجل بتوحيدنا حضر لك اوطو بتوحيدنا ايه اباطات ايه اسكميلات اسكميدية الله تودرس بتوحيدنا ايه لفاف يا توحيد سلاوكونا سلاوكونا ونم يا انبياء يا انبياء تكتلنا بتوحيد توحيد كانوا متكل توحيد ما يغوت في كلش مناقب ليلان احكام يا بلاش بزو كما يعني شلكو شكر مندنا بزو شبه في كنا سلا فروع نو ياقوت لا ما هو كرنجا هو سيرو كدرك يونالو يونالو دي يا عند زاف جند كرنجا فو اغلغلوس ينورو سيروس قال رايد سيرس تكاكل يا مستكاكل شلا أي شيء لأنه سرون ناو سرين دي سد ما أدرك من الله توحيد ناو سلذي بتوحيد زوري مهون عندنا فنبدأني أدرى بسيك بفرو جزيات ترسالو بحالا ياو المدساني شامرهالو من عربا إجيرا مانغا سفر سيغا وشات اندهون باتشو ملاك اتقون احكامون استنباتون دلالاون منهم سيردود قرارون زنبرو لب لب باراقونا قال بقى ترغمون بيتشا بيتي قبل وقبل نفس الناس اللي شرنت على سوق قبل وقبل يا من ما وقوا ده مو بيعسما ولا يبرس سوت اللي كنا كرنا بس سوت اللي كبر هيسات أشوا ناكبر أشوا نبص راشوا بدونا كريا كنيا لونا عند النشا قبى وعارف سيما تا سو سو ده شفتي بس أشوا كوي أتنا كتقول لك اللي كرنا يعني كوي لا زور ده تسموتي لا أني لازم أنا لا في شيء نوري سيكبرو يا موتان سيكفين دي سيارك دي فيل هم زي أنت نام تو لا كايس كده بس أو كوجوف الله وكم سو باي شكرا يا سو شكرا كده هؤلاء المساكين نعم بدنيا يا إيه استغفار أرجل قال نبر بهالا لقالش أنبياء وس لقالش تنونا تونا بعيد أكمل استغفار درج ولا يشير آيات ما مدرج أبو مدرج نبي الله إبرة نبي محمد صلى إبرة أبات ما أقول ساتش استغفار أرجل على بدو نبر الله كلك كلاش تو إبرة استغفار أبات ساتش أرجل على بدو إلا هو إني أنا درج بدو سير ما كان نبي الذين آمنوا أن يستغفروا شيء ولو كانوا ذي قربا وما كان إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا موئدة وأدها إياه واغفر لأبي يا لوط وسوس الشعراء الآن كذا سورة إبراهيم لا من اغفر لي ولوالدي يا لوط سأستغفر لك يا لوط يهول من دنا قبل أن ينهاه عن استغفار الذي إلا قول إبراهيم لأبيه يعني إيش ستك تكتلوا ثلاثة في استغفار بل إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك أني لو قد إيش ما كتل أتشلون بلو الله على ما عرفنا من ما سير تصفي قرط أي أنت يوم القيامة حتى إبليس تصفي قرطم علي الله رحمة كأن يشيم قرآن دفن أو تطال إلى لياو ما شيء من الدركان كأن بلاي سيون إنجي أباس من بيون أباس جانو سيجا ولا سكين حاله يا هون ممكن من ترى شابك ترى ترى الله بتوحيد توحيد بقى أول الواجبات نو آخر الواجبات إيش رئيس النجاة نو بقى طريق النجاة وسلم الوصول وسلم السلامة يعني ومنبع السعادة التوحيد توحيد ما أعظمه من حق وحقوق سبحان الله إنه كان ذي وأتذلكم كان ناسا قال الله وهي بقى إنبي بلواتشونا لكبل وما تدون من دون الله قال ليلة متتعروسنا إننا ننسونا وإذا فزلتم وما يعبد من دون وما يعبد إلا الله إلا لئينا هذا لا لا وارو ربي كباري ترى ترى لا كذا لا وأسار أسار كذي الله كل عارو بدو عارب كذا يبغى كذا ثم كذا يبغى منا شك إياه ما ناتن دانو تصفى در قال له دي كذا شيء غريب يعني كذا يا تاني أني أري أري قط أني برا أمي ما تعبدوا إلا فترني فإنه سهدي إن دارا إن أسمار هذا لا فلما أصل هذا لا لو أتوك كذا وما يعبد له يدعون من يعبد له ترى وفي تسمية الدعاء إبادة بقرآن بزوج كذا لا إبادة دعاء إنه يتقم الله جل وعلا يعني كذا هذا لا كذا من كذا وهبنا على الأشياء إنه من كذي جبان أفضل من إسحاق ولا مين ولا تاب أباتو بعهون يا أباتو أزل يا وسنا بعزل يتوسنا مستان سلال لبشقاء سلال توسنا بات الله إني أقول حكمة إبر سلال أبات أتشو قد دبا إسحاق الله أتشو بلي لا ونعلمه الله كفلا أتشو إبر جاز وابن إسحاق ويعقوب جبانا ولال يعني وكل جاء النبي سد أنا إسحاق إني أبغى أسأل جنة كسار رأس كما تو عمل كقرب سؤال ويعقوب دمو إسحاق لجوانه ويرى إسحاق يعقوب ويعقوب نافلة يلجت أماري بس ترجين اللي جاكين تا يرجين اللي جماعة ناو تلقى زيادة في قرة عين ناو إيه سبتناو وكلن جاءوا الله تبدو من النبي هذا الرجل التي لا هي تلقى بس الرياو كفلو بابات بابتا كان بريج كفل على الله بريج بابتا كان بوا بريج كفل على الله إن كتير ولا ثاني ولا جت عيد النم وراهن كبر مصر كفر سله هنا إيه بريج وتشاتشوا وتشاتشوا التاريخ كومل كان يعني كثاكس إيه هو أنبياء يا أنبياء من كتفت على إسحاق أبو يعقوب أصابت النبي عليه ولدا كذا أنبياء بني سفن تشيمي كتر كان نفس والطائر عليه يا الله وآتينا أجله في الدنيا من الدنيا كفلات شو من داج عند هنا ذكرا حسن دمو يقول لهم هاي ما تكتا إبراهيم ودات شو هو نسر روزين جبدوش إن الزيم عالمنا وتلاقي بوتي تكس إسكو مالك يا عم لا نبيهم دم أي نقرات شوالي أباس قلي هندي انتي نقر درسو بطالة عنتهم دمو أنا لما تشكر درسة من دولا أتاقا بيك عندي درجة علاقة هنا بلتا من درسة ديشتالنا الناس عند صبر ومصبر الناس عند هون هون على لبه هي تاريخ دربو عالي أولو انجي تلك هون عمبار وصل نبا إبراهيم على إبراهيم زينا عبد الله اتشو على الله ينقرات شو معرفنا وإن من شأن إبراهيم إذ جاء ربك على الإنسان إذ قال يا أبي قومي ماذا تعمل إذ كان آرهم دون الله تريد فما ظنهم برب العالمين آخر آية نعم وكل من يا من إسحاق ويعقوب جاءنا نبيا أو نبي نعم رسول ما رجعنا تليه تلقى عرجنا نبي نبي ونو نبي ولده يا ولده نبي مولد إن دعانا نبي نبي يا سلام تلقى تلناه وهمنا لهم لأن جب من رحمة كيز نتاتي من كل خير جبنا شو موهوبون أن تناجر وهمنا لهم من ركيز كيز نتاتي جبنا شو من علم النبي النسيم ذكرا سنا إن بدون أجر وجعلنا لسان صدق عليه كف يا دمو يا اونتا ملاس مال تاريخ سنا زلنا جبانا ادرجنا لاچو بطرو ميوسو ودفيت من بيمطو امتو تولدوچ بطرو اندبات بطرو زلنا ميوسونا ميذكروا ادرجناچو ما وجعلنا له ابراهيم جمعوا إسحاق يعقوب ويوم يوم إسحاق إنه يعقوب مسنة زمن ذرقوان ينسون ذلو ياوس كما قال في آية أخرى وبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين إسحاق في ذكين يعني طروز صناعا جميل ذكرا جميل تلك تاريخ شوف خير مسألة بأول مركنا ومتاقن يبات عندها يا طروز إنا تاريخ كمت إلا لسو بنا بأسرا ولتنيا يزا يا خير بركات كاريجو وشو كاقواتن يوش كونا سو يانتين انك سكاسي جهود ميانك ساكت مياسرات الله يفتر لها ليلة ودمو الله في تاقن يبات الله وزيرا دمو بزيم تمسا هيل تمساري توم هيل مكينات ما ماذا بقول سووا هذا كأن دعوة ما تعلم إبراهيم دعوة رجال أمير إني دعوة ما ترك على بني إبراهيم صدق إني مسافر على إبراهيم لا توحيد إني مسافر كفر إني مسافر على بميلو يا سعد زينا سلكوا كلو كأن أنا وين دمو تكمل مسلم وزند يا يا ولما ماذا كتبوا الدجال من البعد يسوع موجود وادا باين ورم كاتا كتلا توكين يا أنا سعد جوال من أو إبراهيم ميت على إله من البعد أو إيه أشوف بابنا ما قاتلوا زنبلو إنجي بكفيلة إبراهيم ندالن يالو ولكن يا وسأل إبراهيم ندال إبراهيم يا سارة إبراهيم بلا ما زوجي إبراهيم ندال إبراهيم لذي جو شندا درك عند درك عند درك إسحاق عند درك يعقوب عند درك أيوب عند درك يوسف عند درك إبراهيم نكران جن بكفيلة ما يعني إبراهيم قاتلوا بسين سنة يا ابن مال ما قدي مكر يا ما جماسي كربا إكذي بشرناه يا ذا كربا من السمي أنا ولا على شو جروفين الشيء وذكر في الكتاب أهون ما وصاي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الكتاب ما جمع مريم ولا تنيا إبراهيم سوستنيا موسى موسى السون ما وصا بق وبكتاب وانت يالله نجار تناجر الله شو أنت بهين تجنب للنفس مستميرات شو إنه كان مخلص مخلص نبض أي أخلصه الله الله للرسالة إن استفيت على الناس للرسالة بكلام وينضموا لكلام وينضموا لرسالة وينضموا كل الزوج بمادرك الله يا خلصه وين يادانه وين إخلاص يرزقه مخلصا وكان رسولا الرسول نبي من نبره رسولنا نبي من الله يمكن أن نزيله يكدمون نبيا نبيا بالشعب له نبر بدي من نبر نزيله لكن رسول نبي من نبر رسول من نبر نبي من نبر يا الله سبحانه وتعالى نبي الله موسى أنا ما عندي تلك جاب كفرنا تقول لازم وجهنا إبراهيمنا موسى عندي يا ولازم له على فلس له على عندي عندي بكسا عندهم اللي له تشيلة وده عيسى نم وده إثنا نعيمة وده نم نعيمة من البعد ما ترشان من تابنا اللي ما تابنا تقطع نال ونادينا بلوم ترارا من جانب التورير أيضا كموسى كاستك أن يوكل يعني كتورو كتايمة كأي كاستك أن يوكل ወም ጃኒብ አራፍ አራን ምን ጃኒብ ጡሪ አልአይን ወለቀኝ ወኩል ከሆነው ከተራራው ከስተቀኙ ጎን ጣራ ነው ያ ምን ጃኒብ ጡሪ አይማን ፍልቀት ሙባና ሸጃ ያዛ ጋር ከመድየን ሲመጡ እንግዲህ ያ መጀመሪያ አላህ ኢርሳላ ለጋበዛቸው ጊዜ ይሁን ይቻይ እንደዛ ጣራ ነው ወሚዳ ደሞ በሰውቲን ዓሊ ነው አንዳው طلب ما يقبله بحرف من حروف النداء وهو بصوت عالي والنداء لا يكون بصوت عالي فهذا الله بصوت بدمت النقران ما ثم الرجان وقربناه أقرجيا أي مناجيا يعني اندي كاربزات كاروال اندي الله فوق الأرشم هرون يعني في بطور السيناء النقراتنا دولا موسى قرب ما لاتو ما النقر قرب وقرب كل شيء عنده بحرف بهين قرب درجاء الله قرب مكان الله قرب مكان الله قرب كلام الله واسطة جبريل ساينور بكتتا الله ناقروها شوى إهن لما ناقر إزازة ما هي ذات شو يعني قرب بلوثة قل الله إزاوت ورسينا سينا براها لأي وردونا ورسما الدنيا كذاكا سينا براها قطعت وردو على عيد اللام الله ناقروها شوى لازم له إذا لا إزاوت ليا وسينو كذي ليونا سايد آي ما يتجلم بلو على شو الله سبحانه وتعالى إهن قلي أو بكتتا الله كان ناقرها شو رسلوك مكاكل بقران ده بصفية ستكسة نبي الله موسى ناتشو مالنو الناقراتشو كي أيايو شو ليس إسراء نبي الناقراتشو بلا واسطة يعني على يوتيوب راجعوك أو لا يتعلم مين خالان آدم دمو أو سماي من البعد الزاو سماي لي قال وين كور هذا بوهرة النبي مكلم الناس جواز جل وقتها قال واسطة جبريل ماله يه ماله دمو على طور سيناء نبي الله موسى الله أن قرأته ماله الله يهتم هو إذا قد أرسل أن قرأته ماله يا نبي ليلة الإسراء إذا لا الله أن قرأته ماله عندنا ماله لا بد من أبعد المهال من أبعد ما يمارسه من الجمع بين الإيش أمرين متباينين له عندنا كاش والله ما هو وزوه مرجع وشاله قدامه ولا الدنيا كموسى تجناه توس الفلنا ماله ارجع إلى ربك نال وجه باندوم رواية أليس إذا كما توبلا يتورف ارجع إلى ربك سيبا إلى رحمة ربك إلى فضل ربك إلى محل جود ربك لا التبالة وقال إلى ربك ماله والأصل في الكلام الحقيقة أناه إذا موت هذا الأرشم أوتيتو أو خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة من كنز تحت الأرش ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرة المنطقة عرفه جبريل كان لبس والتوالو أن نقروها تشوى بل أي توتا على من الآن إيش يوتوت سمينو أيضا سمي وتو الله رأيته على بل جميع الصوفية والأشائرة وكثير من الفقهاء يثبتون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليس الإسراء من أهل السنة إمام أحمد بن حنبل جرير الطبري كذلك نفس عبد الله بن عباس وذي هدول ليس الإسلام نبيون أي سؤال بلو إلال حتى عند الأشائرة صاحب أقية الأواب أحمد الزروكي من إلال وقبل هجرة النبي الإسلام من مكة الليلة لقدس يدرى وبعد الإسراء أروج للسماء حتى رأى النبي ربا اسأل جميع الأحباش أليس هذه الكلمة عندكم ثابتة يقولون نعم بلى أي ما معنى حتى رأى النبي شوف وبعد الإسراء أروج للسماء إيش استمر الأروج حتى إيش غايتني مهزوفة إذا لا حتى غاية لمن استمرت أروجه حتى رأى النبي ربا يس كيس من لاي ايه براسة جنونه يا موسى تورسينا ما ناقرنا نبي الاسراء سمي وطو الله ما ناقراتو ايا الله لا ينو مالت آتي زمن كإند الزنبات فروق الله والقياس مع الفارق باطل نو كما أن الجمع بين الضدين من أبطال الباطل وأمحل المحال ونادي من جانب طول أيمن وقربناه نجية قربناه ياتي طور سينا لأننا قررنا أي من رحمتنا ومن كلامنا نو وليس هذا الله طور سينا لا ينطو نبر على أنم أني لهم على سنة الجميل من نقره الله لذين وين هنا تسيطي وربي أريني أنزل إليك أريني أنزل إليك قال أن تراني أتشيلهم ولكن انزل الجبل فاستقر بكار فسوف تران فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا ما يتم الجال موسى يشيلوا من نبر تنش بكثير لا تشو واما ليس النبي عليك ما جمر اوبرشين تدرقوا له يعني اجائب الغرائب سيايو انديز انو انداي مام انداي قلتو اوبرشين تدرقوا واتوالو بس عملي نتوجه له موسى اوبرشين تدرقوا موسى كمدر مدر هيدونه كمصر كأرض مصر كجب حجر إسكا بين فلسطين وبين مصر الله وسينا براها طور سينا نهيدون إيه سبعة لا قارتون هيدون موسى ارجع إلى ربك نهروش ارجع إلى ربك نه الله نكره أشوار بلا واسطة جبريل وهو فوق عرش على ملك به والنبي تحت العرش ولم يطلع إلى فوق العرش الوطو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا أمر مسلم تقبله إيش العقول السليمة والأفكار إيش صحيحة فاضلا عن الشريعة الغراء إني ذاهب إلى ربي إلى مكان ربي لأن الله أمره ومعلوم أنه ذهب إيش وباركنا يعني وباركنا له يعني ونجيناه ولوطا وده إلى القرية التي باركنا فيها باركنا وليس كل ما قيل ادعو الى ربك مالت الله ودع اللبث اذا نا مالت نو هلو اوطا انتي مسكين استاذ ايات رميت انا ما تو ايات ما بضعت مش لالن بلا ادعو الى ربك مالت هيك هنا هل معناه ودع الله ذات ارتا سوتك مالت نو اوطا اذا كان هذا

يا خطر النبي ربنا كلمه من غير فرض من غير ايش كيف وانهسار وافترض طاولنا ان مرجع سواه في نفسي ايش كلامه ومقتقدهم عقيده الاوام بلا سمير بعيدا حتى راى النبي ربنا كلمه من غير كيف وانهسار طيب ربنا كلمه كتب على اليك هنا تاويل قالوا ما معنى من غير كيف وانهسار وافترض من غير كيف شوف شوف كيفية ايه حتى شائر اوز بكثير بقال انه كيفية لعل النبي حتى بجنس يتابع الناس النام من غير كيفين او قلع مني لو بدنيا النبي سائل من غير كيفين او اي توال اذا من لسلنا اذا اني كمان نقرير لم نو اذا اقرى من قدر نصلاو تنجي ونادي نجانب تقول ايمن وقربناه نجي اي مناجي فائد بمعنى مفائد انيس بمعنى مؤانس جريس بمعنى مجالس نجي فائد بمعنى مفاعل اصيل انا اعطي جنة قاعدة على ان هذا فائل يطلق ويراد به اسم الفائل ويراد اسم المفعول ويراد به المصدر ويراد به ايش يعني اسم فائل يعني مشترك مفاعل مجالس نجي ها ايش ايش مالت حدود لا تبي الجهات الستة حدود ميبار هي صرفوا التكامتهم ابن عبد العز اتشي اللفظا بعض سنية نوكي بلفظ ما نتحاوي بلفظ دقاب عيدا لتشمنا حدود ميبار هي كأرش بطاتش على العالم كهونا اهون حدود منين كأرش بلاي نعم مستعر أرش استعام بلا حد بلا نال بلا حد الذي أن فمه ميقدم ميباله وأما حدود جهات أكتاك آمن آمن لا تميل جهات الست ولا حدود من آله بمعنى إن ده استفسار بوتا دين ورمجي لفظون ما تكأموت رؤية لمن لابد من التزام الفاظ السلفي في صفات الله إلا نيات أروب يهونه قالات السلفه يالتكأم التكأم إلا بلذينه بطهاوي بعد جعفر الطهاوي لا تهويل جهاز الست حدود منزعن حدود من عميلو النزيل تكامو دل راساتشو يهما رسلت الجهاز يلد يالون اتحاوي راسو ابو جعفر الطهاوي نانته اللهم وجود بلا مكان منزعن الزمان والمكان منان هو منزعن عن متى وكيف ولما منان من الذي قال اذا كان قاله الرسول فليئما اذا اتيتما بالسند الصحيح المتصل واذا لم يقوله كل قول عبد لقول الرسول ها كل قول عبد لقول الرسول يا كل النبي نيجي كما ده بار اشكا تكتاي اشكا تكتلو يكتلا وضع حرموا من غير عقل ونقل نو وحرام تحريمه غير الحرام ما صلى علينا مشكله لو دي اطعيون او افضلناو ما دهسنو قاعده عقل نو عقل عقلك قاصر وفهمك عاقل وقدرتك عاجزه ولا يهيطون به علما فإذا كان الله أخبرنا أننا لا نهيط بالله علما فهذا تصريح منه على أننا عاجزون ولا يسعنا أن نثبت لله اسما ولا صفة إلا ما أثبته له لنفسه وأثبته له رسوله وعلى مخلقه بهنا كذا حد شكل يتعرفون ما لا معنى لذلك أرادوا أن ينزهوا الله ووصفوه بالنقائص له إنا ترى الله بلو بنقص وصفوه نعم ووهبنا له من رحمة كإذنة تاتشن كإذنة تاتشن وبإذنة تاتشن ونسلا الزنة له أخاه واندمون جبانه واندمون حارون عبدالنه نبي سيولنا سلطانه إلى ياهو ما نفع أخون أخا بمثل ما نفع من موسى أخاه إن سأله النبوة نبينا لما نلت إلى ياهو موسى طب يقرى السلقات شوال فرعون هذا قلنا سلهونا تنش بفرعون باستياد بكم صلاة ونسي إساد بملا ساسة ونسي كل تف يمتل ميتا نبرت شنا وأخي هارو أفتح مني لسانا فأرسلوا ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا نعم هارون يا هارون نبينا تو رسولنا تو هارون وهو أكبر من كموسى عندما تبلت قال لا ياو ያው ፈርዖኑ እርድን በጣም አፋፊሞ በቀጠለበት ጊዜ ነበር ያሩኑ ግዜ ትንሽ ጋር ተሰጠበት አማት እንዳል የሙሳው በጣም የተፋፋመበት ጊዜ ነበር ቁድራ ለማሳያት በዛ ጊዜ የሙሳይናት ያምኑ ምልክ አልታየባትም خلاص አረገዘቻቸው ወለደቻቸው ከዛ የፈራሽ ጊዜ አላት ያው ወሂና ለሙሳ ነርዚ فاذا خفتي عليه فالقي في اليد ولا تخاف ولا تحزني ان ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين خلاص يا هنا وهنا يعني في التاج فقدي ما طال بس اه فقدي في اليم فليلك هي يمو بالساهري ياخذ ادو لي وادو لي راس راسك قال لا ما كذب يلفا تزرع لهم يا بني اسرائيل دم يواطا جكنا بغزا اجو بوق ما ارق بمارنا بوته تاتا دي قال لي لا بوتا يكذب على سبحان الله سطاونا صدقوا غودونا فلا مين عين فرمان هنا لا لاچو علم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك فيه وفعلت فعلك ذاتها التي فعلت وأنت من الكافرين الله الله الله أي دي قذكر شو يعمل الباطل اللي قذكره إنه منتع يمثل ما هو قال فعلت أيضا وأنا من أبضادي ففرت منك لما خفته فوهب لي ربي حكما وجعلي من دم من تك أنا أتعله من ثم أتعدك أله وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل الله الله الله الله سبحان الله الله اكبر نعم ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون هارون النبي ونو نبي سن ستنا النبي هارون نبينا تو رسولنا تو موسى نبينا تو رسولنا تو بعد دي نبروا يا انجي تدغغفوا يا الله لا فرعون بقي اذهب الى فرعون هيدنا على ان شاء الله اذهب الى فرعون انه طغى فابو قال لي لا يتذكروا او ولا ثانيا في ذكري اتدعكم كني ذكر اتدعكم مالته دعواو ذكرون قال اقرت قال تدعكم دين تاغني الله اهل الباطل تكرك في استغفار ذكر الله حول ولا قوه الا بالله اهم علي وصيتي لكم اتركك هيو تا يالله غوت تا يالله وقد جرب من قبلنا وجربنا من هذا الذكر اسرار بديعه دخلت على كثير من الظلمه ما فعلوا في خيئا بس انا اللي كل نغمه نغمه تغيب يدلم من باب النفس منو بس ذكرك يتلقاك امتايم يا متايون احريجت اهو افون يا سيد كرسينا الحيلين بس من واقع العالم بس من واقع ديك من عندك دي سرانا عند زوجك كذا تكراكرو يا شنفان امتايم يا عند كان تني شو حاطه له بس يبان نظري ليلى ما صار له بكو سبحان الله شفتك ما صار كراساتنا ولكن ايش سيف بداري بي يبالا سيف راسه شركته يا رجل ያጣጣው ካለው ትንሽም ሳይ ሸክት ታረጋ ትልቁ ዘው ደካማ ከያዘው ትንሽ ባይባጭሩበት ወያ ወላከነ ፈይታ ይዛሪብ ዝክርና ወላ ተሊያ ፊ ዝክሪ አላች አትዳከም ዝክር ትልቃቁ ዳርጉለት አለ ሸሩ ባይ አይደርስባችሁ የዳዋ ሁጃ ማቆም ቢቃት ይኖር እሺ ማዕነው መንፈሳዊ ኃይል ለግሳል የዝክር በጣም ፍራ አለው ላ ተትርኩሁ ወሲየቲ ለኩም አለ وسيكم الله تغفلوا عن ذكر الله نعم ايش وهبنا لرحمه اخاه هارون نبيا يا وندمون هارون النبي سيحون ساتنا مشاتين فنالساتش وكان عفوا واذكر في الكتاب اسماعيل بقران ذكر اراتني واذكر بكتاب الله بانتي ودانتي بتوردو كتاب وسط كمتذكروا بس وسط او كمتناغروا اسماعيل اسماعيل ابراهيم اسمعوا نفسه هاجر انا تو يا عربوش مين قبات اسماعيل انه كان صادق الوعد قطرو ونتنيا نبر الى وكان رسول النبي رسول نبر ده ما نبيين نبر الى صادق الوعد روي انه وعد رجلا وعده رجل ان سو قطروات امدرس ابقوا طالب لازم صادق الوعد هو قطرو اكباري فطام طباقي نبر قطرو غنثنيا قطرو اكباري نبر ومثل امد قطرواتو اهو طال مطال بمي امدرس ابقوا طالب شو انبياوچ وهل يقدروا على العالم اندي انتنا هرق ابو سفيان سيتاي قالوا نفرس لا لا لا يقدر عليهم افرس وغير انه ونحن منه يعني في مده لا ادري ما فيها ولم تمكن كلمه ادخل على الا هذه انا قال يا فرجين اهو تنش تراقلي قناه ميلتر علاقه ما له ليله بنبي يورث نقدر اندال ورث اندالات كده أنت ما تأكل أبي نيم أهون تنش كفتر عليك أنا من يوم على كمال ممكن أنا توشك كفنا جرا أسوأ شوط بلا أستر قابيوش بزوري أقومونه يتأهيك أبي تمك ساس قبل سوام سبياري وكان رسول النبي يا رسولنا نبينا بريلار قد مرة رسول أعظمت لهون كان نبينا سومانا ومخصص لهون وكان إسماعيل دمو كان بروسنا مقبار هي أنبياء وش عندن ديك أهلاتاتشو جبداتشو عندن دي أتقرر أرغو تنشا عندن سفا أرغو أكربات لن يعتمر لنبيهم لليلة ومتنس اندي هونو بليلة بطا سابر اندو تكسوا لزيلة إذا مشوف ليلة سادق الوأدنا وكان يأمر أهله بيتسبون بالصلاة بيتسبون معظم صحيح كدروم يعلم صلاة دروم أهل زكاة دروم أهل بس هذا زكاة معظم دمو ينبيع وش سرانة ونا تلك الزكاة صلاة يعلم انجدي سلاة بينك وبين الله يا الله حقنا زكاة دمو يا مخلوقاته حقنا وإن سوست أكال حقنا الذي بنزي الززو على يأمر أهله بالصلاة والزكاة يرسل الصلاة كبرنا قبر كان معظم كما صام خلقة تقبان لا يرى سلطان في النقاة دنياتك برماز بس طيبة زارس وضعتها وكسلطان كورنا كرقا سايزو أجمر على القوي ونش لك بر نو إنجي لا الله لنوم الناكر إلا من رحم ربك نبعنا أتشاو كذي كدنيا ما تيري على وي كهونا قد دائما وكان عند الوقت أوزن دمو بأجيب تود مرضية إهم تلك جبتنا ومرضية بس مرضي مرضويا سمات الواولياء وسوى الإدام السكون ويفعل به كما فعل في إيش مبني مجزية وفي مقضي واذكر في الكتاب إدريس تعالى إن دقنا بكتابه دمو إدريس أوسى إدريس قيل أخنوك جد أبينه ينو يا باتاتشو كلمة باتاتشو من عنده ولكن راجعه ذي من أنبياء بني إسرائيل بدليل حديث الإسراء لما مر عليه النبي وهو في السماء الرادية قال مرحبا بالنبي في السالي ونبي ولو كان ينوهن أبات بيونورو بدي بن السالي النبات إبراهيمنا آدم اندال واتشو ولكن قال مرحبا بالنبي السالي والأخي السالي فدل بهذا على أنه من أنبياء بني إسرائيل راجعه قوله وإلا خلاف طويل قائم هنا إدريس ثم إدريس لأن لكثرة إذا قلنا إنه مشتقنا وكاننا لكثرة تدريس الآن درس عبدانا وكانك أواما في الليل وسواما في النهار وأول من خطأ في القلب وأول من خاط الصياب ما أنه ابنه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان نبي من الأنبياء يخط فما وافق خطه ومن نقر الله إدريسنا إنه كان صديقا كثير صدقا دمهم نبي نبر لذين وبهذا التنيا باراتنيا وسامي لذين نبي أيوت إيه ورفعناه أنس مكان علي كفى على بوتا عندما كسام النجار نجار بهيوتو لاي جنة جبال وطا مالك كسام رجيم أولا وهم كسام إسرائيلي جنو الموتى يا بهيوتي يا جنة جبال وطا ومن هذا مخرجين بلا ندرة الناصحين ناصي صوفيوش إن دعوت النصر وطال هذه كلها يعني أساس باطلة ليس لها حجة من الشر ورفع مكان علي أول سمايان ستواتشوا المالت سماي الله هنا ايتواتشوا له ان دليلام متوالو عابد نبر نبي من انبياء الله عبد من عباد الله صالح من صلحاء الله نبرنا وكذا ولا نبي ودالو بلو بزو كده سبوش لونا من قبات ترادو ورغم كان لي اولئك هيو تناقل توسع انبياء وشو نامونا اقرب نكا نكا نكا ابراهيم هيو اساقين يعقوب ساكين أقوبين إيه موسى هارونين إسماعيلين إيه إدريسين نكانا كاربو دمو تحلل لهم دمو أولئك الذين فسر ثم أجملا إن الذي أولئك الذي أنعم الله عليهم الله لقثات إن الذي من النبيين يهونوت من ذوية خبر لهم أولئك مبتدان الذين صفت أو بدل أنعم الله عليهم هي سلسنا يا الذي من النبيين بيان للمنعم عليهم من النبي قدما جاي نبيات اعظم الناس نعمه له وهو الا الرسول فاولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين اندال من ذريه ادم خبر يا ادم ذريانا كلاتهم يا زورو زور ادم كذا من حمل ماء نوح كانوا غار يطعناتهم سوت ذرياناتهم ذريه من حملنا مع نوح اندال ومن ذريه ابراهيم ذريانات يا اسماعيل من اسماعيل اسحاق يعقوب وإسرائيل إسرائيل من قديه موسى نهارون ومن من هدينا إنيا مرة أنا من قراس قبانا واجتبين مرتنا شوالا الله كم مرتنا شوالا النسي ذريانا شوالا إذا تتلى عليهم ويمدموا لكن أن أمر الله من النبيين من ذرية آدم بدل ما قبله ومن من هم لما أطوف ومن ذرية إبراهيم ما أطوف وإسرائيل ما أطوف لما أطوف ومن من هدينا واجتبين إذا تتلى خبرنا هذا الجملة إذا ذابلوا هذا جال عليه جملة إذا تلا عليه له خبر على قوته إذا تلا عليه آيات الرحمن يا رحمن أنقذوا سنب بباتشو إذا خروا سجدا خروا ساجدين وباكينا خروا سجد هارو مؤكدا سجد فقال بأنا ساجد كركع راكي أي كرو ساجي هارو مؤكدة كرو سجود هذا فلسطين وذكر وبكين أي باكينا بكي بكي بكا باكين والجمو بكا والجمو بكاتون وبكي جمع باكين بكويا النبر سو بكي بكوي مكيد عند مبي عند ميبالو بكوي فعول سجدا وبكويا وفؤولا وبكاء النبر أهون أنت تدرجوا على إسمات الأولياء وسجن السكون كده ما هي تيمات عنا ال وديا تجلبت أشوا واو عند أتملس ما قبل كافة تكسروا الناس إيه وزن ما اقتديه وزن صرفي القرآن سيما تا عند الزاورة ده سيما طوال إحنا إنتي نورة ده كل سن الرداء ملكتو عند الزا عنده الناقين يعلن له أعطي سكون يمنا سكاكلة وغيرين ده سكاكلة متانة جن وزن صرفي للترداء إن جيه نبرة بلا حسيت متعة يعني تابعني والله بكية ها يعقوب جوش ناس إسرائيل ما أولاد يعقوب ناس يوسف عند موسى يوسف بن يامين نزل الغرار كتفوش أسروتش في الدمار ياو أسرولتو أسباب إقبالوت ولا أشوا الله لك ساتشوا ناس وكان بذريات إهينا كآدم كانو كإبراهيم كإسرائيل كليلة من هدينا واجتبينا كان نزل إذا تتلى عليهم يتقرأت يتنبش باتش وبيزي آتو الرحمن الرحمن خروا الدفار سجسلنا وبكي على قصرهون الان نريد ايه اتقا دمر من لا ياتشون الله انبياء اوتشنا انتنوتشن يتناقرنا من؟ من؟ اسرائيل يعقوب مالن اسرائيل مالن عبد الله مالن وهو يعقوب نو زورو زورو او اسرائيل انبياء اوتش منجنا ونا اسحاق يعقوب اباتن يا اسحاق اباتن ابراهيم ناتشي كسران هذا إسرائيل تبارك يعقوب أصلتون أنبياء والدوا كذا أنبياء ما كذا من شنو يتمنى شوف لك ها من جانب الأيمن وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا إلى الله جل وعلا ها آيات الرحمة تطلع تطلع عنك طيب أنتنا تعمر الجلال آياتنا إلا أنه بوسطه سلا مؤجزة وشم من نبوة سلا اللي تتلا كتبالا لأنت اللي أنك أسرقت ثاني وأما إذا رأوا إيار كل آيات من أمسيبال هي مؤجزان إنك أرينا يقول هلتهم كنا تعمر آيات الكونية مؤجزة آيات الكونية إيه آيات القرآنية شرعية هذا والله أعلم.